سورة المؤمنون أماناتهم وحلوى في سلداريا صلاتهم شاف وعظما كذي صلا مع العظم وضم وكسير الضم حقه بتنبت والمفتوح سين أذللا وضم وفتح منزلا غير شعبة ونون تترا حقه واكسر الولا وأن ثوى والنون خفف كفوته جرون بضم واكسر الضم أجملا وفي لام لله الأخيرين حذفها وفي الهاء رفع الجر عن ولاد العلا وعالم خفض الرفع عن نفر وفت حوش قوة وامدد وحركه شلشلا وكسرك سخريا بها وبصدها على ضمه أعطى شفاء وأكملا وفي أنهم كسر شريف وترجع نفي الضم فتح واكسر الجيم واكملا وفي قال كم قل دون شك وبعده شفا وبها ياء لعلي علي لا